بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دروس وعبر عظيمة في حياتهم، إرشاد للبشرية على مدى الزمان. وما زلنا في قصة عظيمة أخذت حيزا من القرآن الكريم لأهميتها وعظمة ما فيها، بالإضافة إلى ما فيها من معان جليلة تلطف الحزن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن عندما ماتت زوجته خديجة الطاهرة العفيفة، ومات عمه نصيره الأول، فجاءت هذه السورة لتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا يوسف عليه السلام يمر بابتلاء تلو الابتلاء، ابتلاه الله عز وجل بإخوة حسدوه فرموه في البئر، ثم أخذ فبيع عبدا، ثم جاءت امرأة العزيز فراودته عن نفسه وتجمعت عليه النسوة ليراودونه عن نفسه، ثم رمي في السجن، ثم ابتلي بعد ذلك بأنه صار عزيزا، صار وزيرا، وهذا أيضا ابتلاء. فالابتلاء ليس بالشر فقط، وإنما أيضا ابتلاء بالخير، فتجمعت عليه الابتلاءات لكنه في كلها نجح. ودخل عليه إخوته، وفي قصة طويلة استطاع أن يستخرج من بين أيديهم أخاه بنيامين بحيلة أنه سرق، وحاولوا أن يقنعوه أن يأخذ أحدا منهم مكان بنيامين، لكنه رفض، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، كيف نأخذ واحد ثاني بريء مكان الظالم. حاولوا، لأنهم كانوا قد عاهدوا أباهم يعقوب ألا يرجعوا إلى فلسطين إلا ومعهم أخاهم بنيامين، ولا يتركونه كما فعلوا بيوسف. يقول الله عز وجل حاولوا به كثيرا لكنهم يأسوا، رفض أن يسلمهم بنيامين. يقول الله عز وجل فلما استيأسوا منه، خلاص ما في فائدة، خلصوا نجيا، اجتمعوا يتناقشون بالسر، نجيا يعني بالسر. قال كبيرهم أكبر الإخوة ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أنتم عاهدتم يعقوب عليه السلام أباكم أنكم ما ترجعون إلى فلسطين بدون بنيامين، تهلكون ولا ترجعون بدون بنيامين، فكيف سترجعون الآن؟ ومن قبل ما فرطتم في يوسف، الآن ثاني ولد، المرة الأولى ضيعتم يوسف والآن تضيعون بنيامين، فلن أبرح الأرض، أنا تبت، ما أستطيع أن أرجع لأبي بأي وجه، سأقابل أبي، فلن أبرح الأرض، لن أترك مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تاب، قال أنا هنا ما أخطأنا، في المرة الأولى أخطأنا لكن الآن ما أخطأنا، لكني أنا معاهد أبي ما أرجع إلا مع بنيامين، كيف سأرجع بدونه؟ ارجعوا أنتم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، ما عندنا ذنب، ما استطعنا أن نفعل شيء، وما شهدنا إلا بما علمنا، والله نحلف لك أن هذا الذي حدث وهذا اللي شاهدنا بأنفسنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل الناس اللي في مصر، والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القافلة التي كنا معها، كلهم شاهدوا الموقف، ليس أمامنا وحدنا، ليس قضية تآمر بيننا، وإنا لصادقون. شوف المرة الأولى ماذا قالوا؟ قالوا ولو كنا صادقين، يدل على كذبهم، أما هذه المرة قالوا وإنا لصادقون تأكيدا لصدقهم، المرة فعلا كانوا صادقين. وينتقل المشهد أنهم تكلموا هذا الكلام مع أبيهم يعقوب فرد عليهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما صدق في شيء، العملية ما هي طبيعية، الولد الأول تأخذوه ما يرجع، الولد الثاني تأخذوه ما يرجع، في شيء، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما صدقهم. فصبر جميل، ما لي إلا الصبر، والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، سبحان الله في القرآن الكريم كل كلمة عسى الذي بعدها يحدث. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتركهم واعتزلهم وأخذ يبكي ويبكي. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد المحزن الشديد: أب يفقد ابن الحبيب ثم يفقد ابن الحبيب الثاني. فقدان الولد أمر عظيم جدا على النفس، ولدين يفقدهم. انظروا المشهد كيف يصوره القرآن. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. فقدان بنيامين ذكره بفقدان يوسف من قبل، فبدأ يتذكر بنيامين ويوسف. يا أسفا على يوسف، يوسف من يفقد مثل يوسف؟ يا أسفا على يوسف. فمن شدة بكائه ابيضت عيناه، يعني صارت بيضاء لا يرى، صار أعمى من شدة البكاء، من شدة الحزن والبكاء. يقول الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن، من شدة الحزن صار أعمى لا يرى. فهو كظيم، الكظيم اللي عنده حزن شديد لكن ما يطلع للناس. وأحيانا الحديث مع الناس يسلي، وذلك العزاء هو حديث مع الناس، يسلم على هذا وهذا يذكر بالله وهذا يذكر بالصبر فيتسلى فيخف ما في داخله. أما إذا صار بينه وبين نفسه يشتد الأمر على الإنسان. يعقوب عليه السلام رفض أن يتكلم مع أحد وظل مع الله عز وجل. فجاءوا لأولاده خافوا عليه أن يموت، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، ما تسكت عن ذكر يوسف، يوسف دائما على لسانك، إلى متى؟ مات يوسف، انتهى يوسف، إلى متى ستظل تذكر يوسف؟ حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ستهلك أو تفنى أو تموت بسبب هذا الحزن الذي أنت فيه. قال: أنا ما اشتكيت لكم، أنا اشتكيت لكم، أنا هذا بيني وبين الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما أشكو لكم أنتم، ما أشكو لبشر، أشكو إلى الله العليم بالحال، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وظل يبكي ويحزن وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ثم فكر، قال: لازم أعمل شيء، يمكن في طريقة أطلع ابني على الأقل الثاني، ويمكن يوسف موجود في مكان ما. يا بني، ناداهم فاجتمعوا إليه: اذهبوا. فتحسسوا، التحسس هو البحث اللطيف الدقيق. فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأس، خلي عندك أمل، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس، أما المؤمن فدائما عنده أمل برحمة الله وأمل بالفرج من الله. فمهما نزلت بكم من المصائب لا تيأسوا من روح الله. ففعلا أطاعوه وذهبوا إلى مصر للمرة الثالثة. فلما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، مصائب وفقر وجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة، عندنا بضاعة ما تسوى شيء، ما عندنا غيرها، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ما سألوا عن يوسف ولا سألوا عن بنيامين، همهم أنفسهم ما زالوا. هنا لما شاف أن القضية صارت، المسألة تطورت أنها صارت مشكلة على يعقوب، هم لم يتأثروا، فهنا أراد أن ينهي الأمر وينهي هذا العناء. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ بالتصرفات الحمقاء التي تصرفونها فعلتم هذا بيوسف، ومن بعده ضيعتم بنيامين. فقال: إيش علاقته بيوسف وما أدراه عن يوسف؟ تأملوا فيه وإذا بشكل يوسف أمام عينهم، اتضح فعندها قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي، شوفوا العبرة الآن، العبرة من كل القصة في هذه الآية، في هذه الآيات الموجزات، إنه من يتقي ويصبر، شرطان التقوى لا معاصي، تقوى الله عز وجل، والصبر لا يأس ولا استعجال. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله، يعني نقسم بالله، لقد آثرك الله علينا، أنت عند الله أحسن منا، والله سبحانه وتعالى أكرمك ونعمك وقدمك أفضل منا، وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بذنبهم أمام يوسف عليه السلام. هنا يأتي الموقف الكريم. بعض الناس إذا واحد أخطأ في حقه أول ما يمسكه يبدأ يعاتب ويعاتب ويعاتب، وكل ما شافه يعاتب ويعاتب. ليس هذا خلق الكرام، خلق الكريم أنه يصفح ويغفر وينسى. ولذلك كانت هذا خلق يوسف عليه السلام. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، خلاص لا تثريب عليكم اليوم. ودعا الله لهم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين. ثم أعطاهم قميصه، قال اذهبوا بقميصي هذا إلى فلسطين فألقوه على وجه أبي، ارموا القميص على وجه أبي يرتد أو يأتي بصيرا، سيعود إليه البصر، وأتوني بأهلكم أجمعين، ائتوني ببني يعقوب. يعقوب أيضا له اسم آخر هو إسرائيل، فأتوني ببني إسرائيل بني يعقوب من فلسطين، دعوهم يهاجروا إلى مصر ويعيشوا معي في القصر. تحركت القافلة، يقول الله عز وجل ولما فصلت العير، أول ما تحركت القافلة من مصر سبحان الله في فلسطين شعر إبراهيم، شعر يعقوب بالأمر. يقول الله عز وجل ولما فصلت العير قال أبوهم، في فلسطين والقافلة الآن متحركة من مصر، شوفوا شعور الأب لما يستشعر بالرحمة ويستشعر بأولاده. يقول الله عز وجل ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أشم ريحة يوسف، لولا أن تفندون، راح تضحكون علي وتكذبوني وتقولون يعني أنت واهم، تفندون. فهنا فعلا فندوه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من وين ريح يوسف؟ يوسف راح وانتهى من سنين. وصلت القافلة ونزل البشير من القافلة ومعه القميص، ودخل على يعقوب فرمى القميص على وجه يعقوب. يقول الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، رجع إليه البصر فورا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى حكيم، يدبر الأمور بغير ما نعرف، سبحانه لا يعجزه شيء. عرفوا أنهم هم المخطئون، قالوا يا أبانا استغفر لنا أخطأنا وتجاوزنا الحدود، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. شوفوا الآن عدة مرات يعترفون بخطئهم. قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قال غفر الله لكم. لماذا؟ سبحان الله، الإنسان أحيانا لما يكون منفعل ويطالب بالصفح صبروا علي شوي، ماني قادر في هذه اللحظة، ماني قادر، اصبروا علي. أحيانا الإنسان يحتاج فترة هدوء حتى يستطيع أن يصفح. وذلك لا تلحوا بالصفح الآن، جريمة كبيرة ارتكبتموها واكتشفناها الآن وتبينت الآن، ما أستطيع أن أغفرها فورا، فاصبروا علي. وهذا أيضا من التعامل الإنساني الراقي، أن الإنسان في لحظة الانفعال يصبر عليه، ما يتصرف معه في لحظة انفعال. فما قال يغفر الله لكم، وإنما قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وتحركت الآن القافلة العظيمة بكل بني إسرائيل 86 شخص رجال ونساء تحركوا إلى مصر ودخلوا على عزيز مصر نبي الله يوسف عليه السلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، احتضنهم وجلسهم بجانبه على العرش وقال لقومه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، فلما دخل إخوانه الكل قام من مكانه، وقام أبوه وأمه ووقفوا أمامه، وكلهم سجدوا له تكريما له على ما حباه الله عز وجل من مكانة نبي كريم، وحباه الله عز وجل من نعم عظيمة: علم، حكمة، تأويل للأحلام، جمال، مال، تجمع له كل شيء بعد أن كان محروما من كل شيء. وانظروا كيف يبدل الله الأمر من حال إلى حال. يقول الله عز وجل: وخروا له سجدا. هنا لما شاهد هذا المشهد أبوه وأمه و11 أخ يسجدون، تذكر أول القصة عندما ذكر لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا المشهد الآن هو تفسير ما رأيت من رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا. تحققت الرؤيا، تحقق الحلم، وقد أحسن بي، نعم الله علي توالت، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه المشكلة التي حدثت بيني وبين إخوتي من الشيطان انتهت. إن ربي لطيف خبير، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. بدأ يعد النعم، انظروا الآن ماذا عد: أخرجني من السجن، جاء بأهلي من البدو، انحلت المشكلة التي بيني وبين إخوتي، ربي، الآن بدأ يدعو بالنعم، قد آتيتني من الملك، شوفوا الآن مزيد من النعم، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ذكر حتى يطلب، ماذا يريد بعد كل هذا؟ ماذا يريد يوسف بعد كل ما تحقق له؟ ما هو الدعاء الذي يريد أن يدعو به؟ انظروا بما قدم، وهذا من أدب الدعاء، أن يقدم الإنسان بشكر الله: يا ربي أعطيتني، يا ربي رحمتني، يا ربي رزقتني، يا ربي أكرمتني بأهل، يا ربي فعلت لي، يا رب أشكرك على نعمائك، يا رب. فبدأ يذكر النعم واحدة تلو الأخرى: ربي قد آتيتني من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، دعاء، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا يريد يوسف من كل هذا الدعاء؟ تلخص الأمر في جملة واحدة، ماذا يريد بعد كل هذا؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان الله، ملك عزيز بيده الأموال، له الجمال، له العلم، له الحكمة، له النبوة، له الفضل، علاقة عائلية رائعة، يتحكم بمصر ويتبوأ منها حيث يشاء، كل الذي يتمناه الآن أن يموت مسلما. انظروا التواضع. يا أصحاب العلم، يا من حباهم الله سبحانه وتعالى النعم والخيرات من الدنيا أو من شؤون الدين، لا تغتروا، فإن كان ثمة من يستحق أن يكون له المكان فيوسف عليه السلام، بعد كل هذه الابتلاءات جاءت كل صور النعيم، فلم يغتر بل تواضع وكان أمله من كل هذه الحياة أن يموت مسلما فيلحق بالأنبياء الصالحين. يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. لما اجتمع إخوة يوسف واتفقوا وهم يمكرون، ما تدري أنت عن هذه القصص؟ من أين لك هذه القصص يا محمد؟ هذا الحديث حديث القرآن من أين لك؟ من أين لك هذه القصة وتفاصيلها وحكمتها وبلاغتها؟ من أين لك يا محمد؟ هذه دليل على أنك رسول، لأنها قصة برواية بلاغية معجزة هي من الله وحده سبحانه. ثم يعلق الله عز وجل: رغم كل هذا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رغم كل هذا لن يؤمن الناس، رغم كل هذا الإعجاز. نحن نذكر، نحن ننصح، نحن نبين، نحن نشرح، القرآن يفصل لأجل أن يؤمن الناس، ومع ذلك أكثر الناس لن يؤمنوا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المصدقين الخاضعين لإعجاز القرآن الكريم، ونسأله تعالى أن يختم لنا بالصالحات ويميتنا مسلمين على الحق، ويلحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لي ولكم ولكل المشاهدين والمستمعين. وفي اللقاء القادم مع ابتلاء أشد، مع صورة من أشد الابتلاءات، مع قصة الصابر العظيم أيوب عليه السلام. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، ولكم مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.